محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. قطوف دانية من الشعر الإسلامي، سهرات أدبية وروايات إبداعية، تنشيط طيب أيتواغوري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا لا حدود له، والشكر لله في سر وإعلان. أما بعد، مستمعي الأفاضل، حياكم الله وأسعد أوقاتكم بكل خير، وعافاكم من كل مكروه وشر، وأهلا وسهلا بحضراتكم إلى هذه الأمسية المباشرة الجديدة التي ستجمعنا بكم مجددا من الآن وإلى حدود الساعة العاشرة بحول الله تعالى. ساعة من الزمن مستمعي الأفاضل يصحبكم خلالها الإخوة الأفاضل على مستوى الهندسة الإذاعية الأخ الفاضل سيدي محمد حرش، وفي قسم التوزيع والمراقبة الأخ الكريم طارق بن هادي، ومن وراء الميكروفون أخوكم الطيب أيتغوري الذي يسأل الله تعالى أن يلطف بنا جميعا فيما جرت به المقادير، وأن يعاملنا بحلمه وكرمه وفضله وإحسانه في الدنيا والآخرة. أيها السادة الكرام، يتواصل لقاؤنا معكم على ضفاف أدب الرحلات المغربية، وقد تكونت لدينا خلال أمسيات متعددة في أدب الرحلات المغربية، تكونت لدينا لائحة لعلماء أعلام رحلوا من بلدانهم وانطلقوا إلى بلاد الله الواسعة، وأنشد لسان حالهم قول الشاعر: سأضرب في طول البلاد وعرضها، أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله ذرها، وإن سلمت كان الرجوع قريبا. هؤلاء أعزائي الأفاضل غادروا بلدانهم وديارهم، وكان انطلاقهم إما قصداً للديار المقدسة لأداء مناسك الحج، أو استزادة في العلم والمعرفة، أو مبلغين وناشرين رسالته السامية العظيمة. وطبعاً من هؤلاء مستمعي الأكارم الكثير ممن لم تصلنا آثارهم إلى اليوم، لكن فيهم طائفة ممن اشتهر ذكرهم وذاع صيتهم بما خلفوه ودونوه من أعمال جليلة خلدت أسماءهم ومكانتهم وجهادهم وصبرهم. رحلات مدونة أعزائي الأفاضل أفادتنا كثيرا في معرفة نوع التواصل الحضاري الذي حصل بين علماء المغرب والعالم، وأوصلوا لنا بأمانة شديدة ووصف دقيق ما شهدوه أو شاهدوه خلال رحلاتهم، بل وضعوا خلال هذا السير في الأرض والتأمل في أحوال أهله، وضعوا لنا نظرياتهم المبهرة حول بناء الدول وأطوارها وقوانين العمران قبل الغرب بقرون، بل أفادونا في مجال العلوم الإنسانية والاكتشافات الجغرافية، وأمدونا بتراجم كثير من الشيوخ والعلماء الأفداد، ونقلوا عنهم من قريب ودونوا لنا ما حصلوا أو ما حصلوه من إجازات تأذن لهم في تلقين ما حصلوه للآخرين. فصار هذا التدوين بعد ذلك لونا خاصا بذاته من ألوان الأدب في تراثنا العريق. وممن ساهم في إثراء هذا الجانب الأدبي مستمعي الأفاضل، هذا الجانب جانب الرحلات المغربية التي تعد ذات فائدة كبيرة كما أشرت، سواء على الصعيد الأدبي أو التاريخي أو الاجتماعي والعمراني، الرحالة المغربي الحاج عبد الله ابن الصباح الأصبحي، صاحب الرحلة الحجازية المعروفة بنسبة الأخبار وتذكرة الأخيار. هذه الرحلة مستمعي الأكارم هي التي ستكون محور أمسيتنا لهذه الليلة المباركة إن شاء الله، وسنقف كالعادة وقفة تعرفنا بصاحبها وتعرفنا أو تخبرنا بظروفها ومميزاتها وما يزخر بها بستانها من قطوف أدبية وشعرية مزهرة. وكل ذلك أعزائي الأفاضل سنتناوله بإذن الله مع ضيف أمسياتنا ورحلاتنا الدائم، أستاذنا الفاضل سيدي المهدي السعيدي، لكن بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله. أعزائي الأفاضل، مرحبا بكم مجددا إلى هذه الأمسية الجديدة المباشرة عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، والتي تتناول الحاج عبد الله بن الصباح الأصبحي صاحب الرحلة الحجازية المعروفة باسم نسبة الأخبار وتذكرة الأخيار. ومعي أعزائي الأفاضل كما أشرت الأستاذ الكريم سيدي المهدي الساعيدي، أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة أكادير، ومعي عبر الهاتف. سيدي المهدي مرحبا بكم. أهلا وسهلا سيدي الطيب، أهلا وسهلا بالسادة المستمعين الأفاضل، ومرحبا بهم في هذه الرحلة الجديدة المباركة إلى الديار المقدسة. مرحبا بكم أنتم أيضا سيدي المهدي، وشكر الله لكم استجابتكم الدائمة لدعوات هذه الأمسيات. نحن الليلة كما تعرفون أمام آخر رحالة من المدونين الذين عرفت ودونت رحلاتهم من الأندلس إلى بلاد الحجاز عبر مراحل سنذكرها إن شاء الله. إذا تفضلتم قبل ذلك نعطي للمستمع الكريم تعريفا موجزا عن الرحالة الحاج عبد الله بن الصباح. نعم أستاذي طيب، هذه الرحالة وهو عبد الله بن الصباح الأندلسي مجهول الحال حاليا، يعني لا نعرف عنه إلا ما ورد في رحلته، فلا توجد له ترجمة. وهو كما يبدو من الرحلة من شرق الأندلس من بلاد كاتالان المعروفة الآن بالكاتالان، فهناك ولد ودرس دراسة ما في الغالب تعلم اللغة العربية وحفظ بعض صور قصار بعض الصور من القرآن الكريم، لأننا نعرف في الرحلة أنه لم يحفظ القرآن كاملا إلا وهو في مكة. إذن وهناك نشأ وتوفي والداه وهو شاب وترك له مالا، إذن يبدو أن أسرته كانت أسرة غنية، وقد قرر أن يستثمر ذلك المال في رحلة كبيرة واسعة يخرج فيها قاصدا الحج إلى مكة. واتسعت رحلته تلك حتى شملت أقطارا عديدة، فقد رحل إلى الشام ودخل قبل أن ندخل إلى رحلته فضيلة الأستاذ، ذكرتم أنه تعلم اللغة العربية، إذن الرحالة الذي نتناوله اليوم ليس عربيا؟ لا طبعا، هو في الأندلس، ونحن نعرف أن الأندلسيين كانوا يتحدثون اللغة العربية العامية مثل الدارجة المغربية، ولكنه تعلم اللغة العربية الفصيحة، وهذا أمر مهم في تلك المرحلة، لأننا الآن نتحدث عن المراحل الأخيرة من وجود الدولة الإسلامية والوجود الإسلامي ببلاد الأندلس. يوصف بأنه رحالة مدجن. نعم. ما المقصود بهذا الوصف فضيلة الأستاذ؟ أما المدجن من المسلمين الأندلسيين هو الذي أقام تحت حكم النصارى بعد انهيار بلادي أو حكم الدولة الإسلامية، فبقي مسلما يحكم تحت حكم النصارى قبل أن يقرر يعني النصارى وملوك القشتالة وأراغون أن يصدروا قرارا بطرد المسلمين المحافظين على دينهم من الأندلس بصفة نهائية. إذن هو نشأ في هذه المنطقة ودرس شيئا من اللغة العربية، وهذا يظهر في مستواه، فمن يقرأ الرحلة يعرف أن مستواه يعني متوسط، غالبا أنه متوسط، وأنه قد يكون ضعيفا، وأن الرحلة حافلة بالعبارات العامية وبالألفاظ يعني الملحونات وغير ذلك، ما يدل أنه لم يكن له مستوى علمي كبير، وهذا يشير إلى التضعضع الذي عرفته الثقافة العربية الإسلامية والعلم العربي الإسلامي في الأندلس بسبب تسلط النصارى واستيلائهم على بلاد الأندلس. ولو أننا قارنا هذه الرحلة رحلة عبد الله بن الصباح، وبالمناسبة قد رواها، لأننا نجد كثيرا في رحلتي هذه عبارة مثل قال الراويق أو قال ابن الصباح، وأحيانا قال ابن الصباح رحمه الله، بمعنى أن بعض نسخ الرحلة دونت بعد مرتين وفاته. نعم، دونت ورجعت بعد وفاته، وأنه أملاها من ذاكرته على من حررها وكتبها. إذن مستوى التعليم قاصر عن المراتب العالية التي كان عليها علماء الأندلس، بل حتى المتعلمون من الأندلسيين، وذلك كما شرنا بسبب اجتياع البلاد وتضييقه على المسلمين في دينهم ومعاشهم. إذن هذا كما ذكرتم أثر جناية المضطهدين على ثقافة وفكر الأندلسيين، وهذا يلاحظ على أسلوبه الذي كتبت به هذه الرحلة التي كما ذكرتم فيها بعض التجاوزات اللغوية والنحوية التي لا تخفى على القراء. فضيلة الدكتور، إذن نحن أمام رحالة يعني عاش في الأندلس قبل أو بعد أن أن أن أن أصبحت يعني الأندلس في يد الآخرين. نعم، هو عاش في منطقة يعني الكاتالان، ومنطقة الكاتالان أنا ذلك كانت تحت حكم النصارى، وهو يتحدث عند خروجه يعني في بداية الرحلة، لأن رحلته هذه كانت ممتدة، امتدت عقدين من الزمن نحو 20 سنة. هو خرج من الأندلس في أواخر القرن الثامن وعاد إليها في تلك المرحلة. إذن عندما خرج من الأندلس كان يتحدث عن مملكة غرناطة ويدعو لها ويشير بمصارتها، ولكن عندما عاد كانت الأندلس قد سقطت، أو آخر ممالك المسلم بالأندلس وهي غرناطة قد سقطت، ونراه في آخر الرحلة يعني يدعو سبحانه وتعالى أن يعيد المسلمين. نعم، هناك عبارة يقول ردها الله دار الإسلام، وكان يسأل الله أن يرزق الصبر للذين بقوا بالأندلس. تفضل. نعم، إذن رحلته هذه امتدت لعقدين من الزمن، وخلال هذا شهدت الأندلس هذه التغييرات التي رأيناها، سيطرة النصارى أولا وفق معاهدات معينة مع ملوك بني أبي عبد الله آخر ملوك بني الأحمر، ولكن لبث النصارى فرناندو وإيزابيل أن نقضوا هذه المعاهدة التي كانت تقضي بالحفاظ وعدم إيذائهم لا في دينهم وتمكن من حرية العبادة والتعلم وغير ذلك، ولكن كل هذا ذهب أدراج الرياح بعد سيطرة النصارى على بلاد الأندلس. إذن خرج هذا الرحالة من بلاد الأندلس في أواخر القرن الثامن كما رأينا كما ذكرنا، وأملى رحلته بعد وعاد بعد 20 سنة، ثم أملى رحلته وهو بين كما يقول في آخر في أول الرحلة عفوا وهو عمره بين 60 و70، وخرج من الأندلس وهو بين 20 و30، واستغرق 20 سنة، وعاد وعاش بالأندلس زمنا، ثم أملى رحلته هذه وعمره بين 60 و70. ما المقصود فضيلة الدكتور لو وقفنا هنا قليلا، ما المقصود في هذا بهذا التدوين، يعني تدوين هذه الرحلة؟ هل الخطاب في هذه الرحلة موجه إلى فئة معينة من القراء مثلا؟ نعم، هذا يظهر كما هو في الرحلة في غرض الرحلة أو غرضه من تدوين أو من إملاء الرحلة، ويشير في بداية الرحلة إلى أن غرضه هو إخبار أو تدوين المعلومات التي شاهدها عن العالم الإسلامي وعظمته وعظمة الدين، وتمكين أبناء جلدته من المسلمين المدجنين المقيمين بالأندلسي، تمكينهم معرفة دينهم وعظمته وتاريخ هذا الدين، أو كما قال هو بعبارته تبصير المدجنين بما يجب عليهم من فروض الدين وخاصة الحج. ثم كذلك هو يشير إلى أن تدوين هذه الرحلة هو مواجهة فكرية وثقافية ومعنوية للخطر الذي يهدد الأندلسيين، وهو التنصير الاختياري ثم الإجباري في مرحلة ثانية. لذلك كان غرضه هو تمجيد الإسلام وتعزيزه وبيان عظمته في نفوس أهله من المدجنين، خاصة أن هذه الرحلة تميزت بأمر مهم، وهو أنها لم تكن فقط وصفا لمراحل السفر ومجرياته ومشاهدات عبد الله بن الصباح، ولكن ضمنت معلومات كثيرة جدا تاريخية واجتماعية ومعرفية تتعلق بالبلاد التي زارها بلاد الإسلام، وما كان فيها من السلاطين وما فيها من المساجد وما أحيانا ما فيها من العلماء وما يدرس فيها من علوم وطبائع أهلها مما له صلة بالعقيدة الإسلامية من الخير والإحسان والصدقة وغير ذلك. إذن هو كان غرضه، ونحن من عزتنا دائما نتحدث من هدف الرحلة، كان هدفه من الرحلة طبعا هو الحج، ولكن كذلك هو التعرف على بلاد الإسلام والخروج. هو خرج بذاته وفكره وثقافته من ضيق السيطرة النصرانية على بلاد الأندلس، وعندما عاد أراد أن يفتح هذه النافذة للمدجنين من أبناء المسلمين الذين بقوا في الأندلس ينظروا من خلالها إلى بلاد الإسلام التي حيل بينهم وبين الوصول إليها. فكانت إذن هذه الرحلة المخاطب فيها طبعا هم المدجنون، هم المقيمون الذين أصبحت الشقة يعني تتسع بينهم وبين ثقافتهم وبين فكرهم وبين فكر أجدادهم. لا ننسى أن بعد سيطرة النصر على بلاد الإسلام أندلس منعت كتب المسلمين، جمعت بالآلاف وبعشرات الآلاف وتم إحراقها، وحولت كنائس إلى المساجد إلى كنائس، وأغلقت المساجد، ويعني ضيق على المسلمين في عباداتهم، فصارت الشقة تبعد شيئا فشيئا عن دينه. فكانت هذه الرحلة في نظري مؤلفها وممليها وسيلة لربط هؤلاء المسلمين بدينهم من خلال ربطهم ببلاد الإسلام وخاصة مكة والمدينة وبيت المقدس. إذن قصد مشكور فضيلة الدكتور. نحن سنقف إن شاء الله عند بعض المعلومات المهمة المذكورة في هذه الرحلة كما ذكرتم، لكن بعد هذا الفاصل إذا تكرمتم فضيلة الأستاذ. الوصول وسرت بك بك مؤنسا يا حبيبي يا رسول الله. لما بدا منك القبول لما بدا منك القبول أخرجتني سجن الأسى يا حبيبي يا رسول الله. بصرت بك بك يا جميل وصرت بك بك مونسا وصرت بك بك مونسا يا حبيبي يا رسول الله. بدا منك القبول لما بدا منك القبول أخرجت الندرة فيك فيك يا جميل تعيش فيها عيشا رغدا يا حبيبي يا رسول الله. لما بدا منك القبول لما بدا منك القبول أعزائي الأفاضل، أعود بحضراتكم إلى أمسيتنا الأدبية المباشرة لهذه الليلة والتي نتناول خلالها رحلة الرحالة المغربي عبد الله أو عبد الله بن الصباح، ومعي دائما أستاذنا الكريم سيدي المهدي السعيدي. سيدي المهدي، ذكرتم في كلامكم أن الرحلة حفظت لنا مجموعة من المعلومات المهمة، قبل أن نأتي ببعض النماذج من ذلك أسألكم عن المراحل التي قطعها صاحبنا في هذه الرحلة، وكيف وصف البلدان والأماكن والناس وأحوالهم الاجتماعية. نعم طبعا، عادته وفي رحلته أن يتبع البلاد التي زارها. نعم، فبدأ طبعا بدأ بالمغرب، أنه نزل مدينة سرتا ثم مدينة مراكش فاس، ومن المغرب انطلق إلى الجزائر ثم إلى تونس إلى طرابلس، أو ركب البحر إلى مصر، طرابلس عاد إليها عندما رجع، ثم إلى بلاد مصر في الحجاز، وبعد أن قضى مناسكه في مكة رحل للمدينة، ومن المدينة رحل إلى الشام. الشام وزار بيت المقدس، ومن هناك دخل إلى بلاد، مر بالعراق ودخل بلاد فارس والعراق، ثم إلى بلاد الأناضول تركيا الحالية، وعاد بعد ذلك إلى مكة مرة أخرى ليحج في السنة الموالية، وليعود بعدها إلى بلده إلى الأندلس. وهو في رحلته هذه كان يعني يأخذ وقته، فقد جاور في مكة مدة سنة كاملة، وأقام ببعض البلاد سنوات، فقد أقام مثلا في الجزائر في مدة سنتين لأنه كان مريضا، ثم أقام بتركيا مدة 4 سنوات، فكان يعني متمهلا في رحلته هذه. هل كانت رحلته هذه علمية؟ يعني هل يطلب العلم؟ مثلا مرة في فاس هل ذكر أنه طلب العلم في فاس في القرويين مثلا؟ نعم، هو كان من يحرص طبعا على حضور مجالس العلم، فعندما يدخل إلى مسجد يصف، أو عندما يدخل أي مدينة كيفما كانت فهو يصف هذه المدينة ويصف ما فيها من علماء، ويذكر أحيانا حضوره بعض مجالس العلماء فيها واستماعه يعني دروسهم. وكما ذكرتم فمثلا هو في مدينة فاس يذكر علماءها المشهورين مثل محمد الفاسي شارح الشاطبية، والعلامة بعمران العبدوسي، والعلامة الفشتالي وغيرهم، ويذكر العلوم التي يتعاطونها، ويذكر مجالسهم وأنهم كانوا يتداولون الكراسي، التدريس بالكراسي العلمية بفاس كثيرة متعددة. والشيء نفسه يذكره وقد حل مدينة القاهرة، فيذكر مثلا بعض علمائها ويذكر أنه حضر بعض مجالسهم. فالرجل كان محبا للعلم وكان مقبلا على يعني تعاطيه وعلى حضور مجالسه كما يبدو من رحلتي هذه. سيدي المهدي، يبدو أن الخط الواصلة بيننا ربما فيه بعض المشكلات، أعتذر منك دقائق ونعود إن شاء الله بعد هذا الفاصل. أعزائي الأفاضل، نحاول الآن الاتصال بأستاذنا الفاضل سيدي المهدي السعيدي. سيدي المهدي، هل أنتم معنا الآن؟ نعم نعم، مرحبا بكم. إذن واصلوا كلامكم ربما هناك بعض العطب في الخط الأول. نعم. نتدارك الآن إن شاء الله ما فات بإذن الله تعالى. تفضل. إن شاء الله. نعم. إذن كنا نتحدث عن قضية اهتمام الرحالة عبد الله بن الصباح بالعلم والعلماء، وقلنا أنه كان يحرص على حضور مجالس العلم في الحواضر التي مر بها، ويذكر العلماء ويذكر في يشير في حين كثيرة إلى اهتمام الناس بحضور هذه المجالس وما يلقاه هؤلاء العلماء من عناية ومن عطاء ومن أجرة من الأحباس خاصة في مصر. أما بالنسبة لوصفه للمناطق التي زارها وعنايته بالمظاهر التي يراها، فالغالب عليه أنه يهتم بوصف الحواضر والمدن ووصف ما فيها من عمرانين وكثرة السكان أو قلتهم، ووصف المظاهر الطبيعية والمجالس الاقتصاد وغير ذلك. فهو مهتم بصفة عامة بوصف المظاهر الحضارية للمناطق التي يمر بها. نعم. هل لنا أن نتحدث عن شيء يميز هذه الرحلة عن باقي الرحلات التي تحدثتم يعني حولها كثيرا في الأمسيات الماضية فضيلة؟ نعم. الأستاذ، نعم، هذه الرحلة تتميز بأن كاتبها يهتم بما يشاهده بعينيه، بما يلاحظه، فهو يسجل ما يلاحظه في الحواضر التي والأماكن التي يزورها. طبعا هو يستحضر معلومات كثيرة، فمثلا عندما يذكر المغرب أو عندما يذكر مدينة فاس ويتحدث عن سرد التسميات أو مدينة مراكش عن سرد التسمية ومن أين جاءت والقبائل التي قامت بها وسرد بنائها وغير ذلك، ويأتي بمعلومات كثيرة جدا، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، لأنه هو يروي من ذاكرته بعد سنوات طويلة. نعم. وكثير من المعلومات التي يرويها نفسها هي مشكوك فيها، ترد كثيرا في كتب بعض المؤرخين، وهي أقرب إلى الحكايات أو الإسرائيليات منها إلى الحقائق. من مثل فضيلة، لو تعطينا بعض النماذج إذا حضرت بين أيديكم. نعم. يمكن أن نعطي، نعم، يمكن أن نعطي مثلا لوصفه لمدينة سبتة، وقد مر بالمغرب ونحن يهمنا أن نعرف كيف يتحدث عن المغرب. نعم. لأنه عندما يصف مدن المغرب فهو يصف المدن المغربية في أواخر القرن الثامن للهجرة. مثلا يمر بمدينة سبتة ويصفها ويقول عنها: مدينة سبتة مدينة الناس الأخيار وأضرف الحضاري، نظاف الأتواب وخير أولي الألباب، تمشي في أسواق النحاس الأصفر الذي يضيء مثل الذهب الأصفر، ورجال وعدة وشبان ورماس، ومرسى وفرجات في البحر، ومنارة وعلالي وعلماء وقراء ومساجد ومزارات، كأنها الأندلس الصغيرة في هواها وطبع أهلها، أندلسية الرجال والحريم واللباس والأعياد والمواسم، مثل الأندلس حرسها الله. فهو هنا إذن يصف لنا هذا الأندلس وكيف كانت عامرة بالناس، وكانت فيها صناعات، وكان الناس يحتفلون ويخرجون للبحر وغير ذلك. وبعد هذا يورد المعلومات التي ذكرناها منقولة من بعض الكتب، مثلا قال وهب بن منبه: غالب عمارة بني آدم بين هذه الأربعة قلازيم، وهو يتحدث عن القلزم وهو ذلك الخليج الداخل في البحر، وسبت فيها هذا القلزم، ويذكر بذكره القلزم الموجود في بحر السويس في البحر الأحمر، والموجود في العراق، والموجود في الهند، ثم يتحدث عن هذه الخلجاني وما فيها من الطبيعة الجغرافية والسكان وغير ناقل ذلك عن وهب بن منبه، ويبدو أن هذا مما سمعه في من الناس الذين كانوا يلاقيهم وما قرأوا في بعض هذه المدن. إذن ثم أول الكتب، ثم ينتقل إلى مدينة مراكش ويتحدث عنها هي كذلك، وقد حلها لأنه رحل إليها، ولا يتحدث إلا عن المدن في الغالب، إلا عن المدن التي دخلها، وقد يتحدث عن بعض المناطق والأقاليم التي لم يدخلها، ولكن يروي عن أهلها وسكانها كما فعل بالنسبة لليمن عندما كان بمكة المكرمة. إذن يقول عن مدينة مراكش: ودار المملكة المشهورة مملكة يعقوب المنصور صاحب الفضل والعلم والصلاح المذكور، والحضوة على غيره من الملوك المشهورين، إلى أن يقول ويعقبه الملك الصالح المنصور في كل وقعة على العدو بجزيرة إسبانيا مع الروم اليونانيين. وطبعا هو هنا يذكر هذه الانتصارات وذكرها هنا له ما يبرره، لأنه يعيش عصر الهزيمة. ويتحدث عن يسقه ذلك وهو كثير الاستطراد، لأنه هنا أحيانا يريد كلاما مستطردا بمناسبة أو بدون مناسبة، فهو يتحدث عن مراكش ثم يستطرد لذكر ملوك حمير، أن لأن حمير والأهل اليمن هم الذين قدموا إلى المغربي وبعضهم هو الذي بنى مراكش، فيتحدث عن ذلك في حديثه عن مدينة مراكش، ويتحدث ويعرف بمن يسكنها وبأقلامها وبأهلها، فيقول اعلم أيها القارئ والمستمع أن مثل مراكش كمثل بغداد، كانت في زمن الخلفاء لها عمارة عظيمة واليوم خراب وخلاء، وكذلك مراكش كان لها من الجيوش الكثيرة والآن العمارة قليلة، ولكن الحمد لله فيها العلماء والمشايخ والمزارات، وكفى بها بالقاضي عياض بن موسى ليحسب عالما، عليه مزار ومقام عظيم وصدقات وإيثار نفعنا الله به، وهو صاحب الدواوين الكثير يعني الكتب الأصول والفروع إلى غير ذلك، ويتحدث عن المصاندة وعن مراكش وأجنتها وبساتينها وأسواقها، فهذه هي. ثم يتحدث عن طباع الناس، وغالبا يتحدث عن طباع الناس فيصف أهل كل مدينة بما يغلب عليهم من الطباع، فيقول عن المراكشيين في زمنه وهو أقوام مجتهدون في الدين والعلم واليقين، ولا وهم كبار الأنفس في بلادهم شحيحون في غير بلادهم، هذا طبع فيهم، رجال أصحاب بطش وقوة شديدة وأصحاب حياء وحشمة، ولا ينادون بعضهم بعضا إلا بالكنية متبعين السنة والآثار، مدينة مراكش بيع فيها والشراء قوامه خذ الحق وأعطي الحق، لا غير ذلك مما يصف به هذه المدينة. ومثل ذلك عن فاس بعدها ذلك يتحدث عن تاريخها وغير ذلك. ذكرتم أنه يكثر من الاستطرادات، وطبعا جل هذه الأمور التاريخية تفيد في دراسة زمان وأهل زمان معين، لكن هل لوحظ فضيلة الأستاذ، هل لوحظ عليه أيضا أنه يذكر بعض الأشياء تعد من الأمور التي لا فائدة من ذكرها، يعني يحشو كتابه بأشياء؟ هو في حقيقة الكتاب إذا وضع في سياقه الذي ألف فيه، لأننا نتحدث الآن عن كتاب ألف لأناس كما أشرنا في البداية، نعم مجانين، لا سبيل لهم، الموريسكيين أليس كذلك فضيلة الأستاذ؟ لا، الموريسكيين هم المطرودون من الأندلس، هم المسلمون الذين خرجوا من الأندلس، أما المتجن فهم الذين بقوا فيها حكم النصارى. نعم، إذن هؤلاء الناس الذين عاشوا في الأندلس صاروا يبتعدون عن دينهم، لا سبيل لهم إلى ثقافتهم إلى معرفتهم، الكتب أحرقت، المساجد أغلقت، إذن مثل هذه الكتب هي الوسيلة الوحيدة لهم للتعرف على بلادهم، ولا ريب أن مثل هذا الكتاب قد حرب بعد ذلك وأحرق، والدليل على ذلك أن الذي عثر عليه ونسخة واحدة حققها الأستاذ التونسي الدكتور جمعة شيخة. إذن هذا الكتاب إذا وضع في سياقه لا أعتقد أن فيه أشياء غير نافعة، بل هو كما تفضلتم يبرز ثقافة وفكر البيئة التي كتب فيها والناس المخاطبين به. طبعا هذا الكتاب غرضه هو تقريب المعارف التي رآها عبد الله بن الصباح في بلاد الإسلام إلى أهل بلده إلى المتجمع، ذلك هو يصف يدقق يستطرد، لأنه يعتبر أن أي معلومة أوردها هي معلومة ثمينة لا يمكن لأهل بلده أن يجدوها، وهو يتحدث من ذاكرته ويستحضر ما سمعه وما رآه، لذلك حاشا رحلته بمعارف تاريخية وجغرافية كثيرة جدا، وكثير منها غير صحيح، ولكن هذا لا يهم، لأن المعرفة في عمومها لها إطار معين هو إطار الحضارة الإسلامية، محاولة بيان أصل المسلمين وكيف جاءوا الأندلس ووصولهم في بلادهم التي استقروا فيها وصفاتهم إلى غير ذلك. ومن الأمور المهمة هنا في هذا الكتاب أن عبد الله بن الصباح قد اهتم بتقريب ما شاهده، فهو مثلا يهتم بوصف الحيوانات التي لا توجد في الأندلس مثل الفيل، يصف الفيل ويحاول تقريب صورته ويقول بأنه مثل الحصان ولكنه أعظم وأكبر، وأن له جنين مثل كذا، وأن له مثلا يصف التمساح، والأهل الأندلس لا يعرفون التمساح، يصفوا بأنه ضخم وأنه كبير وأن رأسه مثل رأس الحرجوني أو البراس أو كذا، وأن له على ظهره يعني جلدا كأنه منشار، وأن أنه يلتمس يعني سهوة الناس الذين يقطعون النيل فيضربهم بديله ويلقي من النار وليأكلهم إلى غير ذلك. ومن المسائل المهمة في الرحلة كذلك في طرح هذا البيان، حرص هذا المؤلف على البيان والتوضيح والتقريب، أنه وضع رسوما توضيحية في رحلته هذه، يعني هو أيضا رسام. نعم، هو وضع رسوما توضيحية لمثل لمكة ويعني موقع الكعبة وموقع كل المعاهد، يعني بئر زمزم والمزدلفة ومينا وعرفة والمسعى وغير ذلك، والشيء نفسه بالنسبة للمدينة حاول رسم المعاهد المدينة. ويحاول في هذه الرحلة أن يذكر أيضا المقاسات نعم صحيح، يعني عندما تحدث عن المسجد الحرام ذكر صفاته وحاول أن يقيس أطواله وعرضه بالأدروع، وكذلك المسجد النبوي الحرم النبوي الشريف، وكذلك في بيت المقدس، ووصف بيت المقدس وصفا دقيقا، وذكر ما فيه من قبور وما فيه من قباب وما فيه من وصفات المسجد إلى غير ذلك، فهو يعني يحاول ما أمكنه أن يقرب ما يشاهده إلى يعني الناس حتى يكونوا على بينة، خاصة أن هؤلاء الناس لا يرون ما رأاه، فيحاول تقريبه بوسط في لغته، ولذلك هو اهتم بما لم يهتم به غيره من المؤرخين من العلماء من الرحال العلماء الذين كانت تشغلهم القضايا الفكرية والقضايا العلمية، ولا ينتبهون لمثل هذه الأمور. من مثلا الوصف الطريف الذي ذكره عبد الله بن الصباح في رحلته هذه هو وصفه لذلك التفاوت بين الحجاج، التفاوت في الثروة بين الحجاج الأغنياء والحجاج الفقراء، وهذه مسألة من سنة الله في خلقه، ولكن هو يشير إليها ليبين أن الذين كانوا يعانون كثيرا ويتعذبون في سفرهم هم الفقراء، أما الأغنياء فهم في راحة. فهو يقول قال المؤلف يعني عبد الله بن الصباح والله لقد رأيت الراكبة من أهل المحاير، أي أصحاب الجاه والمال والفخر، والمحاير جمع محارة كما تسمى أنذاك، وهي الهودج على البيت المحمول على الجمال، والقباب والمحامل يأكلون ويشربون، يعني ويصفهم وهم في قافلة يسيرون، يأكلون ويشربون على حائله مثل من هو في بيته، ويرقد هو ومرأته في شق المحارة والمواكل في الوسط بينهم، والخدام يخدمونهم باللحم الوشوي وكثرة الألوان، وهو وعياله يتفرجون كأنهم يمشون للعرس بالأثواب المزينة والمآكل الطيبة والنعمة الكاملة، منهم بعشرين جمل، ومنهم بمئة جمل، ومنهم بألف، ومنهم بألفين، كل واحد على قدر طاقته من المال والتجارات، يعني طبقات ودنيا وخيرات. نعم طبقات ودنيا وخيرات لا تنحصر ولا يعلمها إلا الذي وهب لهم، والمساكين ويصف الناس الآخرين وهم فقراء، والمساكين ماشين على أقدامهم وزواداتهم على ظهورهم، يعني التي يضعون فيها الزاد. قد يكون يتحدث عن نفسه أيضا، يعني هل ذكر بعض ما اعتراه من متاعب في هذه الرحلة على غرار الرحل السابقين؟ طبعا، ولكنه لم يكن مملقا، فقد خرج بمال ورثه عن والديه، ولم يكن، يمكن أن نقول أنه كان من المتوسطين، فهو في رحلته هذه وهو يصفه للناس كان راكبا على جمل، اكتار جملا وكان لا يعني سائق، فهو كان من الأوسط الناس، لم يكن غنيا هذا الغنى الذي يصفه الغنى الفاحش، ولم يكن فقيرا مدقعا من الذين رآهم ووصفهم ووصف بعضهم، وقد سقطوا أمام عينيه موتى بسبب العطش. إذن يصف هذا ويقول ومنهم بغير زوادة يسعى، أي يتسود في الركائب، والله رازق العباد وحامل المقلين. إذن هو يصف هذا التفاوت بين الفقراء الأغنياء، ومثل هذه المعلومات يضرب الرحالة الآخرون صفحنا عنها فلا يعيرونها اهتماما، لأنها في نظرهم من المعلوم بين الناس لا يحتاج. ولكن في الحقيقة ترجمة. بالنسبة لنا هي معلومات مهمة تفصح لنا عن طبعاً. عن حقبة من الحقب. إذن في آخر هذه الأمسية فضيلة الدكتور، يمكن أن نقول ليس لنا أن نتحدث في رحلة الليلة عن الجانب الأدبي أو الشعري أو ما إلى ذلك. نعم طبعا، ولكن مع ذلك فإن أسلوب الكاتب لم يكن بهذا الضعف، يعني هذا يعتبر الضعف، لأن لا ننسى أن هل لنا أن نقول، اسمح لي فضيلة الأستاذ، هل لنا أن نقول، وأنتم تتحدثون عن الضعف، هل لنا أن نقول إن كتابة هذه الرحلة تبين لنا ما آلت إليه الأندلس من ضعف بعدما عاشته من الرقي العلمي والأدبي؟ طبعا طبعا طبعا، لا شك في ذلك، يعني هذه الرحلة تشير إلى هذا الانحدار الكبير جدا، لأن الحضارة الأندلسية، المعرفة والعلم العربي الإسلامي الأندلس تم سحقه، تم محوه مطلقا، تم منعه، تمت محاربته. لا ننسى عمل محاكم التفتيش، ولكن بالرغم من ذلك فإن لا ننسى أن الكاتب قد أملى، أو الرحالة عبد الله المصبح قد أملى رحلتها وعلى من كتبها وتداولها النسخ بعد ذلك، ولا شك أنها تعرضت للمسخ وللتغيير شيء ما. ومع ذلك فإن فيها فقرات رائقة تشير إلى ما بلغه هذا الرجل من الثقافة يعني كده وجهده خلال السنوات العشرين التي قضاها في رحلته. فهو مثلا يقول وهو داخل لمكة، قال دخلت مكة، وهنا نرى الأسلوب، يعني أسلوبه كيف سمع شيء ما، قال دخلت مكة شرفها الله فهل علينا الهلال ونحن نطوف بالكعبة الشريفة، فلله الحمد كثيرا كما هو أهله، والحمد لله الذي سلمنا من تلك المفاوز والقفار المهلكة والجبال الموحشة، كم من حاج ينتظره أهله وهو قد مات عطشا، وكم من من سلكها ولم يبلغ حجه، وكم من من أنفق ماله ولم ينله، وكم من سلطان يتمنى النظر في تلك الكعبة الشريفة ولم يرها، وإذا وكم من متمن يتمنى الوصول إليها ولا يصل، وكم من واصين في الطريق ولم يبلغ، وكم من من بلغ إلى يوم منها، وإلى غير ذلك. فيعني الأسلوب قد ارتقى شيئا ما، ولكن أخيرا يمكن أن نقول إذا أردنا أن نعرف مستوى هذا الرجل ومستواه في اللغة وفي المعرفة، فينبغي أن نقارن رحلته وهو من المدجنين الذين أقاموا تحت حكم النصارى برحلة مدجن آخر جاء بعده في القرن التاسع للهجرة، وهو المدجن عمر بطون، وكتب رحلته هذه ليس باللغة العربية ولكن بلسان الخميز بالأعجمية الأندلسية. فهنا نرى تراجعا كبيرا جدا، أن الرجل لم يرتقي، لم يستطع أن يكتب باللسان العربي السليم، لأنه لم يكن يعرفه، كان يعرف العامية العربية التي استطاع أن يتفهم بها مع الحجاج حينما خرج، ويعرف العامية الأندلسية وهي لغة الخميز، وهي مزيج من اللغة العربية واللغة القشتالية، وكانت تكتب بالحروف العربية. فهنا ارتكاز وتراجع أكثر مما هو عليه رحلة عبد الله بن الصباح الحالية التي نتحدث عنها. أستاذنا الكريم كالعادة أدركنا الوقت، وفي هذه الرحلة وكغيرها من الرحلات يعني أمور أخرى مهمة يعني ينبغي ذكرها، ولكن الوقت لا يسمح، لهذا ليس لنا فضيلة الأستاذ في آخر هذا اللقاء إلا أن نشكركم جزيل الشكر على كل هذه المعلومات المهمة التي تفضلتم بها خلال ساعة من الزمان وخلال ساعات كثيرة في الأمسيات السابقة. شكرا لكم سيدي المهدي السعيدي، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة أكادير، على هذا الحضور الدائم. وشكرا أيضا لكل المستمعين والمستمعات على كرم الاستماع وحسن المتابعة، وهذه تحية خالصة من الساهرين معنا في هذه الفترة الإذاعية المباركة، الزميل كريم مازدي محمد حرش على مستوى الهندسة الإذاعية، والأخ الكريم طارق بن هادي في التوزيع والمراقبة. هذا محبكم على الدوام الطيب طغوري، يستودعكم الله، وإلى أن نلتقي في الأحد المقبل بحول الله، لكم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. محمد أشرف الأعراب والأعجم، محمد خير من يمشي على خطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.